بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، عباد الله، فالحمد لله على منه وكرمه وعلى تيسيره وفضله. الحمد لله الذي يسر لنا صوم شهر رمضان وقيامه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله على فرحة العيد. الحمد لله على فرحة العيد. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالحمد لله والله أكبر فرحة بطاعة الله، وفرحة على إتمام صوم شهر رمضان. فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة، وكبروه شكرا، وسألوه القبول، فإنما يتقبل الله من المتقين. وربنا عز وجل سبحانه وتعالى شكور يحب الشكر، فاحمدوه واشكروه واذكروا الله عز وجل كثيرا. قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. واستغفروه ندما وطهرة، فربما وقع في صيامنا خلل أو تقصير أو تفريط، فاستغفروا الله عز وجل. وكذلك أيضا أديموا الطاعة لله رب العالمين، كونوا عبادا لله عز وجل دوما، اجعلوا حياتكم لله سبحانه، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. وكان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، إذا عمل عملا أثبته. واجعلوا حياتكم لله رب العالمين، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اجعلوا حياتكم لله سبحانه وتعالى، وحدوا ربكم عز وجل، واعبدوه حق عبادته، واشكروه حق شكره سبحانه وتعالى. فإن غاية الحياة هي عبادة الله وشكره سبحانه وتعالى، ونحن له مخلصون. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قانتا لله، أي مطيعا لله سبحانه وتعالى. وكذلك عباد الله، أديموا لله عز وجل ما تعودتم عليه من الطاعات في شهر رمضان. أديموا لله عز وجل الصلاة في الجماعة، واركعوا مع الراكعين. من سمع النداء فلم يأته، إلا من عذر فلا صلاة له. واعلموا أنكم لن تتقربوا لله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترضه عليكم، كما قال عز وجل في الحديث الإلهي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. خاصة الصلاة في أوقاتها فهي الصلة بين العبد وربه. ثم تلبسوا بالنوافل وانتقلوا من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، كما قال عز وجل في هذا الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فأديم النوافل التي تعودتم عليها كقيام الليل. قيام الليل شعار الصالحين وشرف المؤمن، كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وربنا عز وجل ذكر من وصف أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يبيتون لله عز وجل سجدا وقياما، ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وكذلك أيضا تلاوة القرآن العظيم، القرآن الكريم الذي هو رحمة وهدى وشفاء لما في الصدور، والذي هو نور وإمام وروح تحيا به القلوب، الذي هو ربيع المؤمن الذي يمطر قلبه دائما بالحياة الحقيقية، حياة الاستجابة. القرآن عباد الله، القرآن عباد الله، القرآن عباد الله، لا تهجره بعد رمضان. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا تهجر القرآن بعد رمضان، بل اجعلوا القرآن إمامكم واجعلوه هاديا لكم. من استهدى به هدي، من استهدى به هدي، اجعلوه إمامكم واجعلوه حياتكم. اتلوه آناء الليل وأطراف النهار، اتلوه تلاوة حكمية بالإيمان به وبكل ما أخبر الله فيه، وحكموه بينكم في كل صغير وكبير، وإياكم من الإعراض عنه أو التحاكم لغيره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. واتلوه تلاوة مستحبة بتدبر وخشوع وحضور قلب وتفهم عن الله أمرا. اتلوا كتاب الله، تسألون أنفسكم: ماذا يريد الله منا؟ ما أمره؟ ما نهيه؟ ما ثوابه؟ ما عقابه؟ اتلوا كتاب الله عز وجل بهذه الطريقة، كما قال الله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة، من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نوروا بيوتكم بالقرآن، اختموا ختمات كثيرة من القرآن في بيوتكم، حصنه بالقرآن. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان. وكذلك اذكروا الله ذكرا كثيرا، كما أمركم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. ذكر الله الذي ما تقرب المتقربون إليه بمثله، وما تلذذ المتلذذون بمثله. ذكر الله الذي هو علامة المحب المشتاق أن يلهج بذكره على الدوام. وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه به عشرا. وكذلك أيضا صوموا لله تعالى، فإن الصيام لا مثل له. الصيام طريق إلى المغفرة وإلى الإخلاص وإلى الجنة. الصوم طريق إلى تربية النفس. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وأيضا عباد الله، تعودتم على حفظ صومكم طاعة لله عز وجل. ومن صفات المؤمنين المتقين أصحاب الجنة والحافظون لحدود الله: احفظوا حدود الله، لا تتعدوا حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. عظموا ما عظمه الله، كبروا الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمه سبحانه الكبير المتعال العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه عز وجل سبحانه. احفظوا أمره ونهيه، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في أمري ونهيه يحفظك عز وجل في شأنك كله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في أمره وطاعته سبحانه وتعالى. عباد الله، هذه الحياة الحقيقية، حياة الاستجابة لله ولرسوله. هذه الحياة الحقيقية، الحياة الطيبة، حياة السعادة، حياة التقوى، حياة الهم الواحد. إن المؤمنين قد صاموا في هذه الدنيا عما سوى الله عز وجل. الدنيا كلها للمؤمنين شهر الصيام، شهر الصيام، يصومون فيها عما حرم الله، يصبرون فيها على أمر الله وعن معصية الله وعلى أقداره المؤلمة. الدنيا كلها عباد الله شهر صيام للمتقين، وعيد فطرهم قد اقترب، معظم النهار قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب، عيد اللقاء قد اقترب، أي عيد اللقاء بالله. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، وهو السميع العليم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المتقين. عباد الله، كنا في شهر رمضان نصوم أبناءنا ونعودهم على الصيام طاعة لأمر الله سبحانه. فعودوا أولادكم بعد رمضان على الصلاة طاعة لأمر الله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع ليعتاد الولد عند البلوغ الصوم والصلاة. علموا أولادكم حب الله وحب الرسول وحب الصحابة، علموهم المغازي، علموهم السير، قولوا لهم هذا مجد أجدادكم، هذا مجد أجدادكم فاحفظوه، تشبهوا بهم، فإن التشبه بالصالحين فلاح، تشبهوا بالصحابة رضي الله عنهم، عظموا عندهم وكبروا في أعينهم شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نشئوا بناتكم على الحجاب فريضة الله التي يحاربها الزنادقة والمنافقون، فريضة الله، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لا تفرطوا في أمر الله، لا تجعلوا أمر الله وراءكم ظهريا، لا تتعاونوا في أمر الله سبحانه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يردن على جنة ولا يجدن ريحها. عباد الله، نعم رابطة جمع الله عليها عباده المؤمنين، رابطة الإيمان، رابطة الإيمان، هذه الرابطة التي لا تعرف فرقا بين لون أو لغة أو بلد، إنما المسلمون كلهم أمة واحدة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، حب، تعاون، تراحم، تعاطف، تناصر. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، وفي رواية ولا يسلمه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تمنعه من الظلم. هذه الأخوة عباد الله لها مقتضيات، لها لوازم. انتبهوا يا أمة الإسلام، انتبهوا أيها الإخوة الأحباب، إن الوراء والبراء أصل من أصول الدين. الولاء الذي هو مظهر من مظاهر حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين الصادقين المخلصين، والبراء الذي هو مظهر لبغض الباطل وأهله. إن من لوازم الموالاة المحبة، التراحم، التعاطف، التكافل، معاني نخشى أن تذهب من بيننا. مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أي متواضعين، يتواضع بعضهم لبعض، يرحم بعضهم بعضا. وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر، تراحم، تعاطف، تكافل. الغني يسعى على الفقير، القوي يرحم الضعيف. مجتمع التآلف والتراحم، مجتمع التكافل، كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نخشى والله أن يقال ضاع الإحسان، ضاع التراحم والتعاطف، ضاع التكافل بين المسلمين. ظاهرة ظهرت ونبتت، ظاهرة ظهرت ونابتة نبتت، طمع، جشع، قسوة، أنانية، لا وجود للرحمة في قلوب كثير من التجار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ذلك أدى إلى غلاء أسعار وضنك في المعاش وابتلاءات وطواعين وأوجاع وتسلط من الكفار والمنافقين على المسلمين بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. نخشى عباد الله أن يقال ذهبت الرحمة، ذهب التراحم، ذهب الإحسان، ويحل محله الجشع، الطمع، القسوة. الحياة للحياة، لا حياة للآخرة. عياذا بالله تعالى. كل ذلك بسبب حب الدنيا وكراهية الموت. الدنيا عند أكثرنا اليوم هي الغاية والمراد. الدنيا عند ربنا عز وجل لا تساوي شيئا، ولو كانت تساوي ما سقى منها كافرا شربة ماء. الدنيا ممر لا مقر، الدنيا مزرعة للآخرة. صلوات الله وسلامه عليه خرج من الدنيا ولم يشبع من الدقل، أي رديء التمر. خرج من الدنيا وما شبع من خبز الشعير. وربك عز وجل قادر أن يجعل له جنات وأن يجري له الأنهار، لكنه صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم قام وتركها. عباد الله، ما نحن فيه من ابتلاءات عظيمة بسبب ذنوبنا، فيجب علينا أن نتوب لربنا وأن نرجع إليه، نؤدي زكاة أموالنا. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، أي المطر. ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم أن لم يمطروا، وأن يصدق التجار في معاملتهم مع الله، يتركون الغش والتطفيف في الكيل والميزان، فهذا سبب الشدة، ولم ينقص المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، أي الجذب والقطع والقحط، إلا ابتلوا بالسنين وشدة المعونة، أي شدة المعيشة وجور السلطان عليهم، أي السلطان يظلمهم. فما الظلم من الحكام إلا بسبب ظلم الناس لأنفسهم، كما قال ربنا عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال الأعمش رحمه الله: إذا ظلم الناس بعضهم بعضا ولى الله عليهم من يظلمهم. قيل لأحد الصالحين: إن الأسعار قد ارتفعت، قال: أنزلوها بالتقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول أبو بكر رضي الله عنه: أعمالكم عمالكم، كما تكونون يولى عليكم، نحن نظلم بعضنا بعضا فيسلط علينا الظلمة، يضيقون علينا معايشنا ويظلمون الناس لأنهم ظالمون بمعصيتهم لربهم عز وجل. فإذا أردنا أن يكون الله لنا على ما نحب، فلنكن له عز وجل على ما يحب سبحانه وتعالى. كذلك عباد الله، من لوازم الموالاة النصرة، النصرة: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. المسلم أخو المسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يخذله، وفي رواية: لا يسلمه، لا يسلمه، أي لا يدعه للكفار، لا يخذله، أي لا يخذله في موطن يحب أن ينتصر فيه. النصرة، النصرة، يجب النصرة لإخواننا المسلمين في كل مكان عباد الله. قد ظهر ظاهرة جديدة على مجتمع المسلمين لم تكن موجودة من قبل، وهي فتنة من يسلم عن دينه، صده عن ربه، تسليمه لطواغيت الكنيسة، يفتنونه عن دينه. ظاهرة جديدة لم تكن موجودة من قبل. كان المسلمون يفرحون بإسلام من يسلم، ويؤوون وينصرون ويحمون لأنه مسلم. أوجب الله علينا ذلك سبحانه وتعالى، ولا يجوز بحال التفريط في أي مسلم، ولا يجوز خذل المسلم، ولا يجوز عدم نصرته، ولا يجوز تسليمه للكفار يفتنونه عن دينه. أمر عجيب، مسلم كافر يسلم يرد للكفار يفتنونه عن دينه، أمر عجيب وأمر جديد. هو ردة عن الدين، هو كفر بالله تعالى، كما ذكر العلماء في كتاب الردة أن من قال لكافر لا تدخل الإسلام طيب دينك من عند الله، لا ترجع عن دينك. أو جاء رجل إلى عالم قال اعرض علي الإسلام، قال انتظر حتى آخر المجلس، قالوا يرتد العالم بذلك عن دينه. فما بالك بتسليم الكافرين المسلمين الكفار يفتنونه عن دينه. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وفك العاني أي الأسير، سمي عانيا لما يعانيه من آلام ومتاعب. يجب على المسلمين بالإجماع تخليص الأسرى سواء بالجهاد أو بالمال. أما تسليم من يسلم للكفار فهذا ردة عن دين الله عز وجل، نعوذ بالله. ربنا سبحانه يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فلا ترجعوهن إلى الكفار. نص نص نص. فمن أرجعها إلى الكفار فقد خالف أمر ربه عز وجل ووقع في أمر عظيم. يا عباد الله، إن الإسلام هو دين الله الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كل دين يخالف الإسلام فهو دين باطل وصاحبه كافر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم. ولا يجوز موالاة كفار ولا الرضا بكفرهم ولا مناصرتهم ولا طاعتهم، وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. لا يجوز عباد الله، ويجب عليكم أن تؤووا من أسلم وأن تحموه وأن تقفوا بجواره، ولا يجوز تركوا للكفار يردونه عن دينه. عباد الله، هذه أحكام ربنا عز وجل، يجب عليك أن تنجو بنفسك وأن تكون عقيدتك سليمة وأن تسعى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللدعوة إلى الله، ولا تخشى أحدا في الله ولا تخشى لومة لائم. اجعل الله أمامك، اجعل الله أمامك. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. نسمع عن بعض المسلمين إذا جاء نصراني يريد الدخول في الإسلام يقول له ابق على دينك، ابق على دينك ولا تعرض نفسك للمشاكل، هذا لا يجوز، هذه كلمة كفر، كلمة ترتد بها عن دينك. بل لا بد أن تدعو إلى دينك وأن تدعو إلى الله. الغرب الكافر وأذناب من المنافقين يصدون عن سبيل الله كلهم في قدق واحد. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الغرب الكافر عداوة للإسلام صارت واضحة. رئيسة الوزراء في ألمانيا تكرم الرسام الذي رسم الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. في أمريكا يودون حرق المصحف في يوم 11 من سبتمبر إلى آخر ذلك. عداوات واضحة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. عدوك عدو دينك ومن أصدق من الله قيلا. والله أعلم بأعدائكم. قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وودوا لو تكفرون. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يا عباد الله دينك عبد الله دينك دينك هذا وحياتك إما جنة وإما نار. كل منا سيموت وسيجد عمل وسيجد مغبة عمله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإذا رأيت منكرا لا تستطيع له تغييرا فاصبر حتى يأتي الله بفرجه. وأمن من الله خيرا من نصرتنا لأخواتنا وإخواننا. الدعاء الدعاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم ترك الذنوب والمعاصي. الدعوة إلى الله بقوة. أخذ الدين بقوة بجد وابجديات. وعلى من يستطيع أن يتخذ طريقا سلميا لتحرير الأسيرات من الأديرة فليفعل وليلزمه ويلزمه ذلك وهو واجب عليه والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على أمره. العاقبة للمتقين. دين الله ظاهر ومنصور. املأوا قلوبكم أملا في الله وتوكلا عليه. واملأوا قلوبكم أملا في الله وتوكلا عليه وحسن ظن به وابذلوا ما تستطيعون وتحركوا بالدعوة إلى الله. كلنا مطالب بالدعوة إلى الله سبحانه. منا من يدعو بلسانه ومنا من يدعو بكتابته ومنا من يدعو بأخلاقه ومنا من يدعو بماله. انصر دينك عبد الله. كن ذنبا في الحقيم. كن ناصرا لدين الله سبحانه وتعالى. واعلم أن وعد الله حق وأن ما وعد به سيكون سبحانه عز وجل سبحانه. عباد الله عيدكم أطيعوا فيه ربكم وأظهروا فيه الفرحة وعظموا فيه ما يعظم الله ولا تجعلوه عيد عصيان ومسارعة في معصية الله. بل الفرحة بطاعة الله سبحانه. وقوموا فيه بما يحب الله ويرضاه. أعاد الله علينا وعليكم هذا العيد بالخير واليمن والبركات والنصر للدين والتمكين لعباده الصالحين. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.